قالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا يقول؟ هذا خلق الله غيران على إيه بالنسبة لله؟ غيران إن بعض خلق الله اللي زيه زي يكفروا بالله مع النعم والفواضل دي والفضائل دي إزاي؟ فماذا يقول الخالق للمخلوق؟ يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ده خلق غيران، ازاي يبقى الارض واحد يكفر ازاي؟ كذلك رسول الله تتمثل في هذه المسألة ومش عارف يقبل امام نفسه ان يوجد اناس لا يصدقون بهذا الايمان، فالله يسليه ويقول له انا اعلم ان يحزنك الذي يقولون من انك ساحر ومن انك كاذب ومن انك كاهن ومن انك شاعر، انا عارف اللي بيقولوه انت بيزعلك الكلام ده، انا اريد ان ارفع عنك هذا واقول انهم لا يكذبونك، انت عندهم بمنزله قويه جدا لانك عندهم صادق وامين ولا يمكن لاحد ان يجرؤ على تكذيبك، ولكن المساله منقوله الي، هم بيجحدوا اياتي انا. اسكت انت، في تسليه اكثر من كده؟ مش ممكن. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له قد نعلم أي قد علمنا أنه لا يحزنك الذي يقولون من أن ما جئت به سحر أو شعر أو أنت كذاب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين نعم، ما هو الظلم؟ الظلم نقل حق عن مستحقه، هذا هو الظلم، نقل حق عن مستحقه يبقى ده ظلم. طيب الحق عند لمن يستحقه، واخده بذاته ولا بفيض وكسب في الأسباب أو وهب من الله؟ قال لك إما وإما. فإن كان الحق للذات يبقى ده أقبح أنواع الظلم، لأنه ده ظلم إيه؟ ولذلك إن الشركة لظلم. ليه؟ لأنك أنت عايز تاخد حاجة من ربنا بتاعة ذاته. الله. طب وان كان الظلم من في اشياء تانية، انا كسبت مال او انت كسبت حاجه والتاني، يبقى ده ظلم خفيف ايه شويه. اذا الظلم اخذ حق عن ايه؟ عن مستحق. ان كان مستحق بالذات يبقى ده افشح انواع الايه، افحش انواع الظلم. والتاني انك انت تنقل حقا مكتسبا او موهوبا الى غيره، وده الظلم اللي بيوجد في مين؟ في الناس. فالظلم العظيم اللي هو نقل حق الذات الى غير ايه، الى غير مستحقها من اوثان من اصنام من اي شيء. الحق سبحانه وتعالى يقول ايضا وفيه نوع من الظلم، وهو ان ان ان ان, إن الاسم ينظلم من المسمى. الاسم ينظلم من المسمى ازاي؟ ابو واحد جه لما اتولد له الولد ام سماه ايه؟ مهدي. يوم الولد طلع معفرط سماه سعيد وطلع شايف. الله، بقى الاسم ما انسجمش على مين؟ على المسمى. يوم يقول لك ان كنت بتحترم ابوك في امله فيك كان يجب انك لما يسميك مهدي تقوم تقول عشان ما ابويا ما يبقاش كذاب، ها اعمل ايه؟ ابقى مهدي كويس. انما كده تفقع تكذيب لابوك ويقول لك شوف ابوه مسميه مهدي، قال دي مهدي قال. الله، يبقى ده اسمه ايه؟ ظلم المسمى لمين؟ للاسم. يبقى اذا فيه عداله بين الاسم والايه؟ والمسمى. ساعة ما واحد يسمى اسم ابوه تفاءل بانه يسميه اسم كويس، يقوم يحاول الاب اولا انه يجي في التربية ليوافق المسمى الاسم، مش يسميه مهدي وبعدين ما يسيبوش ما يلقنوش حاجة من تعاليم الهدى ولا الدين ولا اي حاجة، مهدي وبعدين يسيبه معفرط وبعدين طب الولد كبر كده ونضج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات وبقى كويس ومش عارف ايه، نقول له بقى احترم اسم مين؟ احترم اسم اسم ابوك. ولذلك كان فيه زمان شارع يسموه شارع عماد الدين. اول ما رحنا مصر في الثلاثينات قالوا لنا اوعوا تمشوا في الشارع ده. ليه؟ قال لك ده شارع فيه كل الموبقات. طب يا اخواتي شارع فيه كل الموبقات ويسموه عماد الدين، ايه الحكايه دي؟ فكنا ايامها بقى متفحصين وبنقول شعر وبتاع، فجبنا المعنى دول ليه؟ واقبح الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى ضده جعل، فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد جعل. وتلاقي أسامي بقى كثير من هذا الشكل،